قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الرحيم الرحمن منزل الفرقان ومثبت المؤمنين يوم التقى الجمعان، أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا، قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا في حشاه من مخافته، حرقات تلذع الكبد لو تراه وهو منتصب مشعر أجفانه السهد، كلما مر الوعيد به سح دمع العين فاطرد، ووهت أركانه جزعا وانتفت أنفاسه صعدا، قائل يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا، أنا عبد غرني أملي وكأن الموت قد ورد، وخطيئات التي سلفت لست أحصي بعضها عددا، فلي الويل الطويل غدا، ليت عمري قبلها نفدا، ليت عيني قبل نظرتها كحلت أجفانها رمدا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العظيمات كلمة كبيرة تجبر التاريخ أن يدونها كبيرة، كلمة جليلة تجبر الصفحات أن تدونها جليلة. العظيمات رسالة إلى الأزواج، رسالة إلى النساء، رسالة إلى الآباء، رسالة إلى الفتيات، رسالة إلى النائمات والمقصرات والنساء الغافلات. هي أحرف أكتبها اليوم أنقشها وأصوغها لتعلم كل فتاة وليعلم كل مسؤول عن فتاة أن الإسلام جعل المرأة أعظم ما تكون، فهي تقف فوق القمة وتتربع على عرش المجد. العظيمات هن الصادقات المخلصات، العابدات القانتات، هن من أنجبن جيل العز والتمكين، هن من أعطينا للحياة لونا زاهيا وطعما حلوا إلى كل امرأة وفتاة وصغيرة وكبيرة. اليوم ألقي عليكم حديث العجائب، فليعطني الجميع انتباها. في زمننا الذي نعيش فيه نرى فتيات همهن الدنيا وزينتها، متعها ولذاتها، بريقها وشهواتها، يركضن وراء النفس والهوى، يغفلن عن العظمة التي يدعوهم الإسلام إليها. ماذا لو أدركت كل فتاة في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن في مقدمة هذه الحياة بل فوق متع وملذات الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان الله، إن المرأة خير متاع، لكن بشرط أن تكون صالحة، صالحة تحمل في قلبها هما للإسلام وحبا للدين وتضحية لرفعة راية المسلمين. دعوني أقف معكم قليلا. هل تعرفون صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها؟ إنها عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تعرفون أنها من العظيمات اللواتي دونهن التاريخ فوق عظيمات وجميلات الجسم والوجه؟ كانت تمسك ولدها الزبير فتقذف به في المخاطر وتلقيه بين الأهوال، تعلمه الرماية والنضال وركوب الخيل، فإذا أخطأ ضربته ضربا شديدا، فكانوا يقولون لها: أنت تضربينه ضرب من يكرهه لا من يعلمه ويؤدبه. فقالت: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. لقد انضمت صفية رضي الله عنها إلى موكب النور والإيمان، فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجرت عمته رضي الله عنها إلى المدينة، خلفت وراءها مكة بما فيها من الذكريات والمفاخر، وأصبح لها في الإسلام شأن عظيم يحفظ التاريخ لنا من شأنها أنها وقفت موقفا عجيبا يوم أحد، فإنها صرخت وخرجت لتسقي الجرحى وتداوي العطش وتحاول أن تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت أخاها حمزة بن عبد المطلب قد قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للزبير: المرأة يا زبير، المرأة يا زبير، يعني أرجعها، لا تجعل أمك تأتي لترى عمك وهو بهذه الصورة قد شق بطنه وأخرجت كبده وقطعت أذنه وجدعت أنفه، فهي صورة مخيفة والمرأة لن تتحمل مثل هذا الموقف. فجعل ابنها يقول: ارجعي يا أمي، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك ارجعي. فقالت: ولم يا ولدي، ولم يا ولدي، إنه قد بلغني أن أخي حمزة قد قتل ومثل به، وذلك في ذات الله، والله لأصبرن وأحتسبن بإذن الله. فلما رأى النبي إصرارها قال: يا زبير خلي سبيلها. ولما انتهت المعركة وقفت أمنا صفية على جثمان أسد الله حمزة تدمع عينها وتقول: إني والله لأحتسبك من الشهداء، ولأرضين بقضاء الله جل وعلا، وسأكون ممن يواصل بعدك الطريق إلى الله جل وعلا. وقد كان حمزة مقربا من صفية. هكذا والله تكون العظيمات، وهكذا تكون الصادقات. فتاة الإسلام، كم همّا تحملينه في قلبك؟ أيها الأب، كم همّا تحمله ابنتك في قلبها؟ أيها الزوج، كم همّا تحمله زوجتك في قلبها؟ هم الأولاد، هم المكياج، هم الفيلا أو القصر أو الحديقة أو النزهة أو الملبس أو الموديلات، هموم كثيرة. لكن أين هم الدفاع عن الدين؟ أين هم نصرة سنة سيد المرسلين؟ أين هم تربية الأولاد على طاعة الله جل وعلا؟ أين هم الركعات في جوف الليل والدمعات الصادقات؟ وقفة أخرى يا إخواني، إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، التي شقت خمارها لتضعه نطاقين تضع فيه الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. لن أحدثكم عن سفرها، عن صبرها على الشمس، عن معاناتها، عن تجلدها، وكيف يوجد في الدنيا أنثى ضعيفة ذات مشاعر تمشي هذه المسافات الطويلة على قدميها، لكنني أحدثكم عن مشهد آخر مع ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. دخل الحجاج الثقفي مكة وأراد أن يقتل عبد الله بن الزبير، فدخل عبد الله بن الزبير عليها المنزل قبل مصرعه بساعات. كانت أسماء رضي الله عنها عجوزا كبيرة قد كف بصرها وعميت، فقال لها عبد الله: السلام عليك يا أمي. فقالت: عليك السلام يا ولدي ورحمة الله، جئت لأستشيرك، في أي شيء تستشيرني؟ قلت: لقد خذلني الناس وانحازوا عني وتركوني، حتى أولادي ذهبوا، فلم يبق معي إلا نفر قليل من رجالي، وهم لن يصبروا إلا ساعة أو ساعتين، فهل ألقي السلاح يا أمي؟ فغضبت وعلى صوتها وقالت: إن كنت تعلم أنك على الحق وتدعو إلى الحق فاصبر وجالد كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك، وإن كنت تريد الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك. قال: ولكني مقتول يا أمي. قالت: هذا خير لك، مت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أخشى أن يمثل في جثتي. فقالت: وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ سبحان الله، لم تقل: تعال إلي يا ولدي، نم اليوم صالح الحجاج، دعه يهدم بيت الله الحرام، دعه يقتل ويسفك الدماء، بل قالت هذه الكلمات التي رفعت من همة عبد الله بن الزبير. فلما أراد وداعها جاء إليها وأراد أن يصافحها أو يعانقها، فلما عانقته وجدت على صدره ترسا، فارتعدت وابتعدت وقالت: ما الذي جعلك تلبس هذا الذي تلبسه يا ولدي؟ قال: والله ما لبسته إلا لأطمئنك. فقالت: انزعه يا ولدي، فإنه أخف لحركتك وأسرع لوثبتك، ولعل الله جل وعلا إذا ما رآك عاري الصدر اختارك لتكون عنده من الشهداء. ثم رفعت يديها إلى السماء تقول: اللهم ارحم طول وقوفه في جوف الليل، وارحم ظمأه في الهواجر، اللهم إني راضية عنه فارض عنه يا رب العالمين، اللهم ارحم جوعه وظمأه. ولم تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد رحل عبد الله بن الزبير إلى الله جل وعلا. مرت 14 ليلة فمضت والدته إلى جواره بعد ذلك، توفاها الله سبحانه وتعالى، وكانت هي الوحيدة التي وقفت أمام ذلك الظالم الحجاج، وقفت أمام كل النساء والرجال في مكة تخبره أنه ظالم، وأن النبي بشر به فقال إنه سيخرج من ثقيف مبير وكذاب، وأنت من قصدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يتعجب البعض عندما يسمع أن صورة امرأة كانت عندها من الهمة ما جعلت ولدا صغيرا يتربى على هذه المعاني. يا فتيات الإسلام، ألا تحرك هذه الصورة مشاعركن؟ ألا تؤثر هذه الأحاديث في قلوبكن؟ والله إن الأمة تنزف من كثرة الجراح، وإن الأمة تشتكي من الأوجاع، وربما رأيت فتيات على الأرصفة أو في حانات أو في صالات للسهر والرقص أو في أماكن يعصى الله جل وعلا بها، يبعن أعراضهن من أجل الدنيا والشهوات، وفي المقابل فتيات يصبرن على الجوع والألم والعطش واستغلال الظالمين لهن من أجل إقامة دين الله جل وعلا. أرسلت إلي إحدى الفتيات رسالة على الإنترنت تقول يا شيخ أنا قريبة لصاحبة هذه الرسالة، إنها مديحة الفلسطينية، كتبت رسالتها من سجون إسرائيل، تقول يا كل فتاة مسلمة من قومي، يا كل فتاة في فلسطين، ويا كل امرأة عربية من المسلمين، أنا أكتب لكم بيد اليسرى لأن اليمنى أصبحت مشلولة من كثرة ما دافعت بها عن عرضي، أكتب لكم وليس لي سوى عباءة ممزقة تستر صدري وعورتي، والدماء تنزف من كل مكان في جسمي، أعلم أن بعضكن يلبسن الجنز والبلوزات الضيقة، أعلم أن بعضكن تشتري الجزم الفاخرة والجواهر الثمينة، لكن تذكروا أننا أحيانا تمر علينا 4 أيام بلا طعام حتى نستجدي يهود صهيون وكلابهم فيشفقوا علينا بكسر خبز يابسة أو قطع من الجبن الفاسد، هذا بعد أن يعروا إحدى أخواتنا لينظروا إلى جسدها ويتضاحكون. هل تعلمون يا أخواتي كم مرة حاولوا تجنيدي لصالح المخابرات الإسرائيلية لأكون دسيسة بين الفلسطينيات الصالحات لأخبرهم عمن تساعد رجال الانتفاضة، ومقابل هذا يعطوني الدنيا والأموال والرواتب، لكنني أبيت ورفضت، لقد ربيت أولادي على حب فلسطين والأقصى، فكيف أبيع أنا في يوم ديني وعقيدتي؟ يا فتيات الإسلام أكتب لكم والله جسدي لا يحملني، وهمي يملأ صدري، وقد جاوزت 40 من عمري، أتذكر أبناء 3 مازن وأحمد وخديجة وصورهم لا تفارقني، وأنا في زنزانة الموحشة، هل تذكرونني أنتم أيضا؟ هل تدعون لي في صلاتكم؟ هل تدعون في سجودكم لأخواتكم المعتقلات؟ أذكر في يوم من الأيام قبل دخولي السجن كنت أراقب مازن وهو عائد من مدرسته الثانوية، وإذا بأراه يتحدث مع فتاة في الشارع ويضاحكها. لما وصل المنزل قلت له يا مازن أنا لم أربيك وأنجبك لأجل فتاة الدنيا هذه، إنما ربيتك للحور العين في الجنة. أثرت كلماتي هذه في ولدي، وأنا الآن والله في سجني أنتظر أن يصلني خبر استشهاد ولدي فداء للأقصى ومسر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أختي يا من ترقصين أنا هنا في هم وأنين، يا أختي يا من تغنين وتطبلين أنا هنا في قيود السجون، يا أختي يا من تحبين وتعشقين أنا هنا بلا راع ولا قلب حنون، يا أختي يا من تأكلين وتشربين أنا هنا أفطر في صيامي على لطمة في وجهي من كف يهودي حقير عندما أطلب منه الماء لأشرب، هل ستنسوني أم سيحفظني التاريخ؟ قال الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أختكم مديحة الفلسطينية انتهت رسالتها. هذه صورة عظيمة لامرأة عظيمة، فهل ينتبهن الفتيات لما يريده الأعداء؟ هل ينتبه الآباء والأزواج إلى تربية الجيل القادم من النساء والفتيات، وأن الحرب من العدو الآن تشن على نسائنا حتى في مسلسلاتهم، حتى في أفلامهم، حتى في تلك العروض التي تعرض في السينما أو في تلك الأشياء التي تقدم لإلهاء النسوة القادمين وإشغالهم بالدنيا وشهواتها؟ أم سيظل كل ولي أمر منتبه يقظ ليخرج جيلا من الفتيات الصادقات؟ أختي إنني أهمس اليوم إليك همسة صدق، إذا أردت أن تكوني عظيمة فعليك بحديقة الإيمان والتقوى والرضوان لكي يحبك الرحمن. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ما شطت ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط شعر ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: هل تقصدين أبي؟ قالت الماشطة: لا، لكن ربي ورب أبيك الله. قالت ابنة فرعون: سأخبره بذلك. قالت: نعم أخبريه. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة، أولك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. قال: فأمر بتنور من نحاس فأحمي على النار، ثم أمر أن تلقى فيه هي وأولادها. فقالت الماشطة: إن لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد ثم تدفننا. فقال: لك ذلك. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا تلو الآخر حتى جاءت بصبيها الرضيع، فكأنها تلكأت أو تقاعست، فأنطقه الله جل وعلا فقال: يا أمة اقتحم النار، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فأمسكت رضيعها فضمته إلى صدرها ثم قذفت بنفسها ورضيعها في النار. سبحان الله. وأضاءت الماشطة في قصر فرعون المظلم نورا من الإيمان بالله الواحد الديان. أين من لا تريد التضحية اليوم بأغنية أو مسلسل؟ أين من لا تريد التضحية اليوم بعشيق في الحرام؟ أين من لا تريد التضحية اليوم بساعات قليلة في قراءة القرآن؟ أين من لا تريد التضحية بشهوات ولذات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ أيتها المسلمة العفيفة، أيها الأب المربي، أيها الزوج الصالح، يا من يريدون العظمة لنسائنا، اقتربن من الله جل وعلا ليتحقق لكن العظمة بل كل الأمنيات والأحلام. احملي يا أيتها الفتاة قلبا، احملي قلبا يحمل داخله هما من أجل دخول الجنة. نعم الجنة فقط لا غير، ربي نفسك وأولادك وزوجك وكل الدنيا من حولك على التعلق بالجنة. إليكم صورة أخرى من صور العظمة، إنها أم محمد، تزوجت رجلا اسمه إسماعيل، كان عالما جليلا، درس على الإمام مالك، أنجبت من إسماعيل غلاما جميلا سموه محمدا. مرت الأيام، مات إسماعيل بعد الشهر الأول من الولادة، وقد ترك لهذه المرأة ولولده محمد مالا كثيرا. كانت قد عاهدت زوجها أن يربي ولدهما على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن للأسف المولود ولد أعمى، كان تشوه شديد حول عينيه منع ولدها من أن يبصر نور الدنيا. يا ربي ما أصعب هذه الأمنيات وما أصعب تلك الأحلام عندما تتحطم على صخرة الواقع، لكن هناك باب مفتوح لا يمكن لأحد أن يغلقه، إنه باب الدعاء. وأكبت المرأة تدعو ربها جل وعلا ليلا ونهارا وفي كل وقت إجابة، وفي سجودها وفي وقوفها وقيامها. إنه الدعاء طريق المخلصين وطريق السائلين ونداء المحتاجين ودرب المستغيثين، وربك جل وعلا لا يرد سائلا أبدا. بدأت تقول: يا رب أرجع لولدي بصره، فبيني وبين زوجي عهد، أريده أن يكون حاملا للسنة. ومرت عامان كاملان، سنتين كاملتين مرتا على هذه المرأة، كبر الولد، مشى على قدميه، وهي تتمنى أن يبصر نور الدنيا. نامت تلك الليلة رأت في منامها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أبشري يا أمة الله، فقد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك لله جل وعلا. وفي الصباح استيقظت لترى ابنها قد فتح عينيه، وإذا هو يتحسس الجدران والأثاث ومتاع البيت، ففرحت فرحا شديدا وقالت: يا ولدي، إنني طيلة سنتين كاملين أدعو الله جل وعلا أن يعود لك بصرك. ثم دفعته إلى حلقات أهل العلم وجعل يقرأ القرآن ويحفظه ويطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدرسها، ويسافر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى أصبح أعلم أهل الأرض. أتعرفون من هو؟ إنه محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب صحيح البخاري، أصح كتب الله، أصح كتب السنة بعد كتاب الله جل وعلا. نعم إنه هو إمام الدنيا في الحديث، إنه الذي حفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان وراءه؟ كانت وراءه امرأة تحمل هما لهذا الدين، امرأة تدرك أن العظمة ليست في قوام أو شكل أو جمال أو قد نحيف، إنما العظمة عندها في تربية جيل يحمل هم الإسلام. هكذا تكون فتيات المسلمين، وهكذا يكون السمو والرفعة. صورة أخرى، أرسل لي هذه الرسالة على الإيميل مدرس في دولة الكويت اسمه أبو خالد، يقول: يا شيخ، تجاوز عمري 50 لكنني حتى الآن لازلت أدخن الشيشة، أنا عاص لله جل وعلا، بعيد عن شاطئ الإيمان وعن واحة الرضوان، كثيرا ما أسب زوجتي وأغضبها، وكثيرا ما أنتقدها بلا داع. كنت قد تزوجتها قبل 17 سنة وهي منتقبة حافظة للقرآن، وأنا مقصر بعيد، أسهر مع أصدقائي على المقاهي، وأضيع ساعات طويلة أمام التلفاز، وأنا مقصر كل التقصير. نعم، سأخبرك بسر من أسرارها. في يوم من الأيام كنت في توتر وعصبية شديدة، قلت لها: قومي لزيارة بعض الأقارب. لبست عباءتها نزلت معي، وقبل خروجها من باب العمارة انزلقت رجلها فسقطت، تدحرجت على درج السلم، أصيبت بكدمات في وجهها وكسر في الكتف. حملتها إلى المستشفى، ظللنا في المستشفى ذلك اليوم كله، فما خرجنا إلا بعد 11:00 ليلا. أرجعتها إلى البيت، صعدنا وأنا في شدة الضيق والألم، فقد ضاع مني هذه الليلة سهري مع أصدقائي. نظرت إلى التلفاز قليلا ثم اضطجعت على فراشي ونمت. في تمام 3 فجرا رفعت البطانية عن جسمي لأسمع صوت زوجتي وهي ساجدة على الأرض تصلي، تقول: يا ربي لك الحمد، قدرت فلطفت، كانت عنايتك بي كبيرة، إن من يسقط مثلي ربما يموت، لكن يا ربي لك الحمد، لك الشكر، أنا راضية محتسبة، لكنني أسألك يا ربي بما أنعمت علي أن تتم نعمتك بصلاح زوجي، وأن تعصمه من شرب الدخان والشيشة، وأن تجعله ممن يقبلون على المساجد وبيوتك، وأن تحببه في حفظ القرآن والسنة، وأن تفتح له أبواب الاستقامة والخير. قال أبو خالد لي: والله يا شيخ، أقسم لك بالله العظيم، ما كنت أتخيل أنها بعد كسر كتفها وبعد هذه الجبيرة الكبيرة لم تترك قيام الليل. صحيح، كنت أراها كل ليلة تصلي وتدعو الله، لكنني لم أكن أبالي بها ولم أكن ألتفت إليها، لكنني منذ تلك اللحظة أدركت عظمة زوجتي، وأنها كانت أحرص ما تكون على هدايتي، وترجو من الله جل وعلا أن أكون أقرب ما أكون منه. عندها قمت من فراشي، توضأت، صليت 2 ركعة هي ركعة الهداية في حياتي، بكيت كثيرا، حرصت من بعد تلك الليلة أن يكون بيني وبين زوجتي عمل مشترك في طاعة الله من قراءة قرآن أو مطالعة كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وها أنا الآن أخبرك يا شيخ، منذ 2 شهر فقط أعيش سعادة ما عشتها من قبل، وأجد أنسا وطمأنينة وسكينة ما وجدتها من قبل، لكنني وإن كنت في سن 50 إلا أنني أشعر أنني في بداية عمري ومقتبل شبابي. يا شيخ، كتبت لك هذه القصة لترويها لمن بعدك من الشباب، لعل الله جل وعلا أن يبين لهن ويبين لهؤلاء الشباب كيف تنتقى المرأة المسلمة الصالحة، وكيف تكون همة الفتاة. يا الله، ما أعظم هذه الصورة يا فتيات، يا مؤمنات، انظرن حتى تصبحن عظيمات، لازمنا القرآن، كن كشأن هذه المرأة، لا يتركن قيام الليل ولا يبتعدن عن مناجاة الله في الواحد في الأسحار. كم من محرومة من النعم الكثيرة التي تتمنى أن يكون لها شيء يسير من النعم وهي موجودة عند زوجتك أو موجودة عند ابنتك. كم من محرومة من نعمة السمع أو البصر أو الأولاد والذرية، ومع ذلك هي مستمرة على الطاعة. قبل 11 عاما أو سنة أذكر أنني زرت امرأة مشلولة شرر رباعيا في مستشفى كبير في الرياض، دخلنا عليها وكان ذلك باقتراح بعض الإخوة الدعاء، لكن كان شرطها قبل أن نأتي إليها أن نحضر مجموعة من الكتيبات والإسطوانات الدعوية لغير المسلمين حسب ما نستطيع من مكاتب الدعوة، دعوة الجاليات وغير المسلمين هناك. بالفعل جمعنا مجموعة من الكتيبات والإسطوانات وضعناها في كرتونة صغيرة، جئنا إلى زيارتها سلمنا عليها، كانت بنقابها وحجابها رغم أنها مشلولة شللا رباعيا، لكنها سألتنا أول ما سألتنا هل أحضرتم الأمانة؟ قلنا نعم. سألناها لماذا تطلبين من كل من يزورك أن يأتيك بكتيبات أو اسطوانات؟ قالت انظروا تحت هذا السرير، فنظرنا لنجد 5 أو 6 كراتين مملوءة على آخرها. قالت كل ممرضة تأتيني تعالجني أو تطببني أسألها ما لغتها، فإن كانت من لغة غير عربية أعطيتها هذه المطويات والكتب، وقد أسلم على يدي بفضل الله في هذا المستشفى 200 ممرضة نصرانية. عندها تضاءلت همتنا وتعجبنا أن يوجد بين نسائنا وبناتنا من تحمل هما لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. شاهدوا معي هذه الصورة، فتاة في 17 من عمرها تواجه الموت دفاعا عن حجابها. نعم، تم اعتقال الأخت هدى كايا مع 3 من بناتها و15 شخصا آخرين لاحتجاجهم على الحظر المفروض على لبس الحجاب الإسلامي في جامعة يونيونو بدولة تركيا. كان هذا الكلام عام 96. النائب العام يطالب بتطبيق عقوبة الموت عليهن، وأجلت المحاكمة حتى 22 من الشهر 6 عام 99. وهذه الرسالة من الأخت نور جيهان ابنة الأخت هدى كايا، وهي في 17 من عمرها، محكوم عليها بالموت، ترسلها لنا من داخل السجن في مالاتايا بتركيا. تقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم قائدنا وهادينا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على صحابة رسول الله ومن تبعهم، السلام على المؤمنين الذين يقاومون الاضطهاد والظلم، والمؤمنين الذين تخفق قلوبهم معنا وتشاركنا آلامنا. أخواتي وإخوتي، لا يهم كم نبعد عنكم وكم تبعدون عنا، ما دمنا نحس أن قلوبنا تخفق كقلب واحد، وما دمنا نحس أننا إخوة، كم هي عظيمة سعادتنا أن لنا دعوة عظيمة مقدسة، إنها دعوة الإسلام، إنها عظيمة لدرجة أن تجعلنا نقاوم كل قوى الكفر والنفاق. الحمد لله، الحمد لله 1000 مرة بعد اعتقال أمي وأختي انتصار، ثم اعتقالي أنا وأختي نور الحق في يونيو عام 99، عندما كنت خارجة من فصلي ألقيت نظرة أخيرة على زملائي في الفصل. نكمل بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. عندما كنت خارجة من فصلي ألقيت نظرة أخيرة على زميلاتي في الفصل، كنت أودع كل شيء في مدرستي في ذلك الوقت. لم تستطع زميلاتي في الفصل ولا حتى معلمتي فعل شيء من أجلي، كانوا يتعجبون من كل ما مررت به. اعتقلت أول مرة، والآن لدي تجربة جديدة سأعيشها وسأحكي لهم عنها من داخل سجني. في آخر مرة حين ذهبت إلى الفصل لإحضار حقيبتي، رأيت صديقاتي من الفصول الأخرى وقد خرجنا لرؤيتي، وكنا في ذهول. بعضهن حاولن ألا يتركني، كنا يتعلقن بي والدموع تسابقهن، ومعلمتي والأخريات كنا يحاولن مشاركتي مشاعري في تلك اللحظة. بينما أنا كنت في كل هذا أحاول تهدئتهن لآخر فصل دراسي من حياتنا المدرسية، سنكون بعيدين عن فصولنا. مات زميلات الفصل، المدرسة، الأصدقاء والأحباب، لكننا نحس ونعلم أن هذا الأمر يستحق هذه التضحية. فما كنت لأكشف عن شعري أبدا، وما كنت لأترك حجاب الله الذي فرضه علي. وكلنا يعلم أننا يوما ما سنواجه تلك الجدران الأربعة السجن. إننا لن نتخرج من هذه المدرسة، لكن كل ما نبغي هو رضا الله. ولذلك نقول الحمد لله أننا هنا، لأننا نعلم أن الأمر الوحيد في العالم الذي يستحق التضحية للحصول عليه هو رضا الله عز وجل. لذلك لا يهمنا حقا إن كنا سنتخرج من المدرسة أم لا، فالمهم بالنسبة لنا أن نحصل على شهادة التخرج برضا الله. ومن غاية الأهمية أن يكون تخرجنا هو الاستعداد للقاء الله في اليوم الآخر، وأن نكون في جنب الله جل وعلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو قسم الحرية. لقد ولدنا أحرارا وعشنا أحرارا، وعندما يأتي الموت سنموت أحرارا، لأننا كتبنا النضال على جباهنا ووضعنا الكفاح في بداية كل صلاة لنا في الصباح. كل هذا من أجل أمة مسلمة، من أجل هويتنا. لن نعطي تنازلات ولن نخلع الحجاب ولو وضع السيف على رقابنا. لقد أقسمنا كن شهيدا يا الله علينا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أختكم نور جيهان ستججل سجن ملتايا بتركيا. أرأيتم يا أحباب كيف يوجد في الدنيا بعض الفتيات اللواتي يبتلين بماذا؟ بأن الحجاب الذي فرض الله جل وعلا عليهن لبسه يجب خلعه، وإلا تسجن هذه المرأة. ما كنا نتصور في يوم ما أن تمر الابتلاءات بالنساء إلى هذه الدرجة. فتاة الحق هيا للمعالي، وسيري بالهدى لا بالضلال. فتاة الحق يا نبعا جميلا يغذينا بحلو من خصال. فتاة الحق أنت النور لما تجيء فتاة غرب بانحلال. وأنت الطهر يا أختي إذا ما بدت بعض النساء بغير شال. يريد الكفر حطك عن حياء، يريد الكفر حطك عن عفاف، يريد الكفر إنزالك لاستفال. وشرع إلهنا يا أخت يسمو بكل نسائنا عن ذي الخلال. فليس بديننا هتك لعرض، وليس بديننا سوء الفعال، وليس بشرعنا ذئب ينادي بأن تلهو الفتاة مع الرجال. وليس بديننا، ولكن ديننا يعلو بجيل من الفتيات للقمم العوالي. يربيهن بالقرآن حتى يلدن أسود مجد للقتال. فمنا فاطم الزهراء نور، وعائشة الشريفة كاللآل. فهبي يا فتاة الخير واحمي نقاءك، واحذري تضييع غالي. وهل يا أخت أغلى من حجاب فعنه تدود أسياف النضال. ولا تخدعك ناعقة تغني بوهم الحب أو عشق الوصال، ولا تغررك موضات لأنثى تعرت من حياء واعتدال، ولا تفتنك شاشات لعهر فإنك بنت أشراف الرجال. يريد عدونا عذرا كشات تضل عن القطيع ولا تبالي، يريد عدونا عذرا كشات تضل عن القطيع ولا تبالي، فتلقفها لآب الغدر ليلا وتمسي حينها في شر حالي. فكيف أخيتي نعطي عدوا أمانا وهو يسعى في ضلالي؟ أليس تسوءك الآلام أختي بأرض القدس تفتك كالنصال؟ أليس يسوءك دمع لأخت سباها يهود في ظلم الليالي؟ أليس يسوءك أشلاء طفل يصلي في خشوع وابتهال فتذبحه صواريخ الأعادي ولا أحد يجيب عن السؤال؟ أليس يسوءك جوع وفقر لآلاف تعيش بغير مال؟ فهل يا أختنا نلهو بذنب وهذه حالنا تحت النعال؟ نريدك أختنا نبراس علم وإيمان يضيء بكل حال، نريدك أختنا أما لجيل يطاول همه قمم الجبال، يحب الله يصنع كل عز وفي يده نرى البيض العوالي. العظيمات هن أيها الآباء من صنعن جين العز والتمكين، هن من كتبن التاريخ، عظمتهن مستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عنهم الجبال والسهول والتلال، وتحفظ آثار أقدامهن الرمال. من العظيمات من حفظن علم الأمة، ومن العظيمات من جاهدن في سبيل الله، ومن العظيمات من علمن القرآن للفتيات، ومن العظيمات من بذلن العلم للمسلمات، ومن العظيمات من قاومن المحتل الغربي الظالم. قلنا في وجه العدوان لا، وصرخنا أمام المحتل كلا، لن نبيع شيئا من أرضنا ولا ديننا ولا عرضنا ولا ذرة من شعراتنا. وكانت النتيجة أنهن خلف القضبان سجننا وعذبنا وأوذينا واغتصبنا وأحرقنا وقيدنا، لكنهن بقين خالدات عظيمات. فهل تنتبه يا فتاة الإسلام، يا من شغل الإنترنت قلبها أو الشاشة لفتت انتباهها، يا من اليوم لا تحاول إسعاد زوجها، يا من اليوم لا تحاول إعانة والديها، يا من اليوم تقصر في شيء من صلاتها وعبادتها، هل تنتبه إلى معنى العظمة الحقيقي الذي به تصلين إلى مرضات الله سبحانه وتعالى؟ ربما لم يلتفت كثير منا إلى إحسان التربية، وربما كنت أحد من يتعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له جاريتين فعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا له وسترا من النار. لماذا مع أننا في زمننا نرى أن تربية الولد ربما كان أعسر وأصعب، فلماذا إذن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم تربية الفتاة سببا في دخول الجنة؟ ربما لأنك لا تدري أن الولد الذي له صحبة فاسدة أو الذي يخشى عليه أن يقع في شيء يسخط الله أو أن يتعلم بعض العادات القبيحة ربما زجر يسير للولد يمنعه، لكن الأنثى صاحبة المشاعر تحتاج من يرعاها، من يحتويها، من يلتفت إليها، من يتابعها يوما بعد يوم وشيئا بعد شيء. وإدخال هذه المشاعر الصالحة إلى نفس الأنثى أصعب بكثير من إدخالها إلى نفس الذكر. لذلك كان حرص النبي على إحسان تربية الفتاة سببا في دخول الجنة. أخي وأختي، لنصغي جيدا، امنحوني كل التركيز. وقفة صادقة مع النفس. تقول أميرة أمريكية: لن أترك الإسلام مهما فعل أهلي ووطني، لقد ولدت لأبوين غير مسلمين في ولاية أركانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، تربيت هناك في الريف في مزرعة والدي، كان والدي يلقي المواعظ في دور العبادة المحلية وكانت أمي تبقى في البيت، كنت طفلتهم الوحيدة، كانت القرية التي تربيت فيها يسكنها البيض فقط وجميعهم من النصارى، ولم تكن هناك أديان أخرى في نطاق 200 ميل، ولعدة سنوات لم أتعرف على شخص من خارج قريتنا. كانت دار العبادة تعلمنا أن الناس سواسية، لكنني لا أجد لهذه التعاليم صدى في أرض الواقع. كنت أول مرة رأيت فيها مسلما عندما كنت في جامعة أركانساس، ولا بد أن أعترف بأنني في البداية كنت مذهولة بالملابس الغريبة التي يرتديها المسلمون رجالا ونساء. لم أصدق أن المسلمات يغطين شعورهن، وهنا انتهزت أول فرصة للتعرف على امرأة مسلمة، كانت أول امرأة وكانت أيضا أعظم امرأة. منها تعلمت كيف تكون المسلمة عظيمة. كانت هي المقابلة التي غيرت مجرى حياتي للأبد ولن أنساها. كان اسمها ياسمين، هي مولودة في فلسطين. كنت أجلس الساعات أستمع لحديثها عن بلدها، عن ثقافتها وعائلاتها وأصدقائها الذين تحبهم كثيرا، ولكن ما كانت تحبه أكثر هو هذا الدين الإسلام. كانت ياسمين تتمتع مع نفسها بسلام بصورة لم أرى مثلها أبدا في أي إنسان قابلته. كانت تحدثني عن الأنبياء وعن الرب سبحانه وتعالى، وأنها لا تعبد إلا إلها واحدا لا شريك له، كانت تسميه الله. كانت أحاديثها بالنسبة لي مقنعة صادقة، لكنني لم أخبر أهلي عن صديقتي. وقد فعلت ياسمين كل ما يمكنها القيام به لإقناعي أن الإسلام هو الدين الحقيقي الوحيد وأنه أسلوب الحياة الطبيعية. ولكن الغريب في ياسمين أن المهم عندها ليس الدنيا وإنما الآخرة. وعندما غادرت ياسمين إلى فلسطين كنا نعلم أننا ربما لن نرى بعضنا مرة أخرى في هذه الدنيا. لذلك بكت ياسمين كثيرا ورجتني أن أستمر في دراسة الإسلام حتى نتمكن من اللقاء في الجنة بإذن الله. وحتى هذه اللحظة ما زالت كلماتها تتردد في أذني، ومنذ أول يوم التقينا فيه سمتني أميرة، ولذلك سميت نفسي بهذا الاسم حينما دخلت الإسلام. بعد أسبوعين من رجوع ياسمين إلى بلادها فلسطين اغتالها رصاص جنود الاحتلال خارج منزلها، فترك ذلك الخبر في نفسي أثرا عظيما. وخلال فترة دراستنا في الكلية قابلت الكثيرين من الأصدقاء من الشرق الأوسط، وأصبحت اللغة العربية محببة إلي. كانت جميلة خاصة عندما أسمع أحدهم يتلو القرآن الكريم، أو عندما أستمع إلى القرآن عن طريق الشريط أو المسجل. وكل من يتحدث معي على الإنترنت أو يرى كتاباتي سيقول لا محالة إنه ما زال أمامي وقت طويل حتى أدخل إلى الإسلام. وبعد أن غادرت الكلية وعدت إلى مجتمع الصغير وجدت وحشة كبيرة ملأت قلبي، فقد افتقدت المسلمين من حولي، لكن الظمأ للإسلام واللغة العربية لم يفارق قلبي. ويجب أن أعترف أن هذا أقلق أسرتي وأصدقائي. بعد شهور طويلة وسنوات من القراءة والمطالعة لكل ما أستطيع قراءته حول هذا الدين، وبعد دعاء الله سبحانه وتعالى أخيرا في 15 من إبريل عام 96 اعتنقت الإسلام. كان هناك شيء واحد بالتحديد هو الذي أقنعني بالإسلام. كل شيء عن الإسلام هو الذي من أجله لن أترك الإسلام أبدا. ذلك الشيء هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندما لاحظت أسرتي أنني أدرس في الإسلام كثيرا غضبوا، وأصبحوا لا يكلمونني إلا فيما ندر. وعندما اعتنقت الإسلام قاطعوني تماما، بل حاولوا أن يضعوني في مصحة للأمراض العقلية لأنهم اقتنعوا أنني مجنونة. وكانت جفوة أهلي علي هي أكبر ضاغط، وكانوا أحيانا يدعون علي بالجحيم. وتعدى الأمر أن أحد أقاربي أقام حظرا قانونيا يمنعني من الاقتراب من منزله، وكانت أمي من ضمنهم. وفي أحد الليالي هجم علي رجل في موقف السيارات وضربني وفعلني بالسكين عدة طعنات، وتم القبض عليه بحمد الله. وقد أدركت بعدها أن خالي هو من أرسل إلي ذلك الرجل ليقتلني، وقد تم تخريب فرامل سيارتي عدة مرات، وأنا أسمع دائما عند منزلي ليلا صوت طلقات نارية وصرخات عالية. وإذا دخلت بملابس الإسلامية، وعندما أدخلت بعض ملابس الإسلامية وبعض بناطيل الجنز إلى المغسلة المجاورة لبيتي، قام الغسال بإضاعة جميع ملابسي وحرقها، فرأيتها محروقة وراء هذه المغسلة، ورد لي البناطيل وهي ممزقة أيضا. كل هذا من أجل إبعادي عن هذا الدين العظيم. وأنا والله ثابتة بإذن الله صابرة مؤمنة حتى وقت كتابة هذه الرسالة لكم وهذا الموضوع، أخوض حربا أمام المحاكم لا أستطيع مناقشتها الآن في العلن. ورغم أنني لم أرتكب جريمة إلا أن المحكمة منعتني من مغادرة هذه المدينة أركانساس، ولكن لن يكسبوا هذه المعركة بإذن بإذن الله، ولست أكتب هذه السطور بهدف كسب شفقة وعطف المسلمين، فأنا أعلم أن الله سبحانه سينصرني، لكنني أطلب منكم أن تدعوا لي في صلواتكم. وأشكر أصحاب الجريدة ومحرريها الذين نشروا مقالتي، أختكم أميرة جريدة الشرق العدد 3586 بتاريخ 11/4/98. أرأيت أختي المسلمة كيف تكون العظمة؟ أرأيت أيها الأب، أرأيت أيها الزوج، أيها الولي، كيف يمكن أن نربي نساء يحملن هم الدعوة إلى دين الله كما حملته تلك الفتاة ياسمين؟ إن أختكم أميرة عانت كثيرا، لكنها كانت من العظيمات الصابرات، وهؤلاء هن الذين يواصلن المسيرة إلى الله جل وعلا. أسألك بالله يا مسلمة، كم هم في قلبك للإسلام، كم حب في فؤادك للإسلام، كم تضحية في داخلك للإسلام؟ هل أنت الآن مستعد أن تجعل زوجتك فداء للدين، فتترك أغلب الوقت في المنزل لتحفظ الأولاد القرآن، أو تعلمهم سيرة النبي العدنان، أو تقف مع بعض صديقاتها لتطلب علما أو تنتفع؟ اسمعي ماذا تقول أم المؤمنين عائشة، واسمع أيها الأب والزوج، لما نزلت آيات الحجاب قالت رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مرطهن أي عباءاتهن فشققنها فغطينا وجوههن. سبحان الله، من سرعة الامتثال تقول أمنا عائشة فما رأيت مثل نساء الأنصار قط يمتثلن أمر الله جل وعلا. أنت مسلمة، أنت عظيمة، فلا تفرطي في دينك ولا تفرطي في حجابك. ابنتك عظيمة، وزوجتك عظيمة، وأمك عظيمة، وكل امرأة تلتصق بك فهي عظيمة. لذلك شارك في صناعة العظمة في داخل هذه الأنثى، لا تعنفها، لا تنهرها، لا تحقر من شأنها، لا تعطيها قدرا أقل من قدرها. تالله ما الطغيان يهزم دعوتي يوما، وفي الآفاق بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع يا حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. هكذا يجب أن يكون تثبيتنا للفتيات والنساء والزوجات والأمهات. وقفة يا أحبابي، في ولاية فلوريدا في إحدى المستشفيات الأمريكية قبل 8 أعوام من الآن، أرسل لي أحد الإخوة وهو طبيب مصري هناك، أرسل لي هذه الرسالة من امرأة طبيبة تقول هذه المرأة: أنا طبيبة نساء وولادة، في العام الماضي أتت امرأة مسلمة عربية لتضع مولودها في المستشفى، كانت تتألم وتتوجع قبل الولادة، لكنني لم أرى منها دمعة واحدة، وحينما قرب موعد انتهاء دوام وعملي أخبرتها أنني سأذهب للمنزل وسيتولى أمر توليدها طبيب غيري، فبدأت تبكي وتصرخ وتصيح بحرارة: لا أريد رجلا. عجبت من شأنها، قلت لها: إن هذا الألم الكبير فيك ومعه لم تنزلي دمعة، وعندما علمت أن الذي سيولدك رجل بكيت وأنزلت الدموع غزيرة. أخبرتني وأخبرني زوجها أنها لا تريد أن يدخل عليها رجل ليراها، فهي طيلة عمرها لم ير وجهها إلا محارمها، والدها وأشقاؤها وأعمامها وأخوالها. ضحكت وقلت له باستغراب شديد: أما أنا الطبيبة فأظن أنه لا يوجد رجل في أمريكا إلا وقد رأى وجهي. استجبت لطلبهما بعد ذلك، قررت أن أجلس لأجلها حتى تلد مولودها. قام بشكري كثيرا على انتظاري، بقيت ساعتين كاملتين ثم وضعت المولود. في اليوم الثاني جئت للإطمئنان عليها بعد الوضع، أخبرتها أن هناك الكثير من النساء يعانين من الأمراض والالتهابات بسبب إهمالهن لفترة النفاس، فأخذت تشرح لي الوضع بالنسبة للنفاس في الإسلام. تعجبت كثيرا مما ذكرته، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجال أن يقتربوا من النساء في هذه الفترة، وربنا جل وعلا أخبر في القرآن بذلك، وأن المرأة مأمورة أن تتابع النظافة كل يوم. وبينما كنت في انسجام معها في الحديث، دخلت طبيبة الأطفال لتطمئن على المولود، وكان مما قالته للأم: من الأفضل أن ينام على شقه الأيمن وجنبه الأيمن لتنتظم دقات قلبه. قال الأب: إننا نضعه على شقه الأيمن تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعجبت لهذا أيضا، وكنت أقول لنفسي: لقد انقضى عمرنا لنصل إلى هذا العلم، وهم يعرفونه من دينهم قبلنا. ومنذ تلك اللحظة قررت التعرف على هذا الدين العظيم بسبب هذه المرأة العظيمة التي سترت جسدها عن العالم كله. أخذت إجازة لمدة شهر كامل، ذهبت إلى مدينة أخرى فيها مركز إسلامي، قضيت وقتي كله للسؤال والاستفسار والالتقاء بالمسلمين العرب والأمريكيين، وأخذت النشرات التعريفية عن الإسلام، وأصبحت في اتصال مباشر مع المسؤولين هناك. وها أنا الآن بعد مضي شهر واحد أقول لكل نساء الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم يا أيتها العظيمة لا تتعجبي، فالمسلمة صاحبة العظمة داعية بقولها وفعلها وجوارحها وكل شيء. إن العظيمة هي من تحمل في قلبها هم القرآن، إن العظيمة صاحبة اللسان الذاكر والقلب الشاكر، إن العظيمة صاحبة الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إن العظيمة صاحبة التضحية من أجل الوصول إلى الجنة، إن العظيمة صاحبة الدعوة الصادقة المخلصة، إن العظيمة صاحبة الحجاب الساتر الوقور، إن العظيمة صاحبة التاريخ المشرق التي تصبر على الألم وعلى اللأواء والفقر والجوع. اتصل بي بالأمس وأنا في الكويت أحد الشباب من هنا من مصر يقول يا شيخ لقد انتحرت فلانة. قلت من فلانة؟ أنا لا أعرف من التي انتحرت، ولكن لماذا انتحرت؟ قال يا شيخ كانت صالحة، كانت منتقبة، كانت تحفظ القرآن، ثم جاءتها وساوس، ثم خلعت الحجاب والنقاب، ثم مشت مع بعض العلمانيين الذين حاولوا صرف فكرها عن حمل هم الدين، ثم بدأت تسب كثيرا من الصالحين، وبدأت تطعن في الحجاب وتسب أصحاب اللحى، ثم بدأت تطعن في الذات الإلهية، ثم شت منها عقلها وها هي قد انتحرت. سبحان الله، أترون نهاية كل من ينأى بنفسه عن الله جل وعلا؟ لا أقول إن هذه الصورة الطبيعية لكل من تترك الحجاب أو لكل من تعرض عن طاعة الله أو لكل من تغلق أمامها الباب، لكنها الصورة الطبيعية لكل من يتشدد في دين الله، وهي رسالة أوجهها اليوم إلى الآباء والأزواج أمامي وأولياء الأمور. احرص أن تكون رسالتك للأنثى تحمل من الشفقة والرفق القدر الكبير، فإن هذه الفتاة لا يمكن أن تستوعب ما تقول، لأن الله جل وعلا أعطاك من القدرة وأعطى الرجال ما لم يعطي النساء. لذلك كن رفيقا في إيصال معلومات الدين إليهن، كن رفيقا في فرض أوامر الله عليهم، كن رفيقا في إخبارهن بما لهن من حقوق على الرجال وبما أعد الله لهن في الآخرة في الجنة، فإن بعض الرسائل السلبية تيأس وتقمط الكثير من نسائنا فتدفعهن إلى مثل هذه التصرفات كما وقعت تلك المرأة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ نساء المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن قرة أعين الأزواج، اللهم اجعلهن قرة أعين الآباء والأمهات، اللهم اجعلهن سيدات الحور العين في الجنة. اللهم إنك ترى غزو الأعداء لنسائنا وترى اجتماعهم وتكالبهم على إفساد بناتنا، نسألك يا قوي يا عزيز أن تمكننا من أعدائنا. اللهم اصرف كيدهم ومكرهم عن نسائنا، اللهم اصرف كيدهم ومكرهم عن بناتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم إنا نسألك أن تجعل من نساء المسلمين من يرفع راية الدين، وأن تجعل منهن من ينجبن الأبطال لعزة الإسلام والمسلمين، وأن تجعل منهن من يقدمن لهذا الدين ما لا يقدمه الرجال، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كان من المقرر أن توزع إعلانات هذا الدرس بالأمس في يوم الجمعة، لكن لأنني كنت في سفر في الخارج فلم أستطع التواصل مع الأخ الذي يحمل الإعلانات. بإذن الله سيكون عنوان الدرس القادم حنين المساجد، وسوف توزع الإعلانات بإذن الله جل وعلا بعد صلاة الجمعة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم وأن يعفو عني وعنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.